الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم معهم. قال: ومنها قوله لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال. أوقال جمع وقل على وزن جبل، بمعنى الحجارة أو بمعنى أوراق الشجرة التي تقطع، يعني غصون الشجرة عندما تقطع ما يتبقى منها من الغصون يسمى أوقال. الشاهد في كان البحث ماذا في ماذا؟ أنه المضاف إذا كان مبهمين، الاسم المبهم إذا أضيف إلى مبني يكتسب بناء، يكتسب ماذا؟ بما أن في ثلاثة أبواب، هذا الباب الأول الآن نحن، عفوا كلنا ما يكتسب الإضافة بناء الباب الأول هذا الذي ذكرناه، الاسم المبهم إذا أضيف إلى مبني يكتسب ماذا؟ بناء. وأخذ يستدل على هذا، قال: ومنها هذا البيت لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت. يقول هنا لم يمنع، يمنع ماذا فعل؟ يمنع فعل صح، كما فعل مضارع مجزوم بلم. الشرب مفعول به، الفاعل ما هو؟ غير أن نطقت، غير، واضح؟ يقول غير إذا كان فاعل المفروض أن يكون ماذا؟ مرفوعا صح، ولكن نراه مفتوحا، لا مرفوع، مفتوح. يقول هذا مفتوح كسب الفتح البناء، لأنه أضيف إلى ماذا؟ أن نطقت. هذا أن نطقت الجملة، طبعا أن نطقت مصدر مؤول، هو أول مصدر مؤول مبني، وبعض عنه بعض الشهر يقول الجملة فاكتسر بناء صح، فمفتوحا، ولكن في محل رفع بني. وآخر بيت حمامة في غصون ذات أوقال، الأوقال قل بمعنى جمع وقل بمعنى الجبل، يعني على وزن الجبل بمعنى الحجارة. على أي حال يقول: فغير فاعل ليمنع وقد جاء مفتوحا، هذا الشاهد بعد فاعل لكن جاء ماذا؟ مفتوحا، يعني اكتسب بناء من المضاف إليه. يقول: إشكال ابن مالك هنا لا يرد، إشكال ابن مالك بالنسبة أشكل على الأمثلة السابقة، قال في مسألة مثل، قال هناك لا يجري، ابن مالك هناك قال وزعم مالك أن ذلك لا يكون في مثل. لماذا؟ يقول لمخالفة المبهمات، لأن تثنى وتجمع. واحد قد يأتي ويقول هنا أيضا كذلك، غير لا يجري فيها، لا تجري فيها المسألة. لماذا؟ لأن تثنى وتجمع. يقول هذا الإشكال إشكال المالك هنا لا يرد. كيف؟ يقول صحيح ثنوا، بعضهم ثنوا غير وجمعوها، قالوا غيران أو أغيار، يقول هذا ليس بعربي، غيران مثنى غير أو أغيار ليس بعربي. يعني ماذا ليس بعربي؟ يعني هذه التثنية يعني غير ما تثنى، غير ما تجمع، فإذا جمعت ليس يعني ليس بعربي فصيح، مو يعني عربي عجمي، يعني إذا مو عربي يعني عربي، ليس بعربي يعني عجمي أعجمي، لا، يعني ليس بعربي فصيح. يمكن شيء بس الدنيا بصوتي جهوان تداخل مع دلتنا. لا إيه. فما يأتي عليكم؟ يأتي عليكم كذلك؟ إذن إذا يقول ولا يأتي فيه بحث ابن مالك. هاي يأتي على التسجيل شيخنا لأخذ فتح الباب هذا. من بعد ماكم ولا يأتي فيه ابن مالك ولا يأتي فيه بحث ابن مالك. بحث ابن مالك لماذا؟ لأن قولهم غيراني وأغيار ليس بعربيين. يعني تكفوا ليس بعربيين فصيح، ليس بعربيين فصيح. خلاص هذا مثلا يعني خلاص. بعدين يأتي بمطلب يقول إذا كان المضاف غير مبهم إذا لا تجد مثلا، لا يكون في من هذا مما نحن فيه. لأن اشترطنا أن يكون إخواني المضاف مبهم والمضاف إليه مبني. يعني هذه المسألة هذا الباب فيه شرطان حتى يكتسب ماذا؟ المضاف يكتسب بناء من المضاف إليه. متى يكتسب؟ إذا كان هناك شرط، يعني إذا المسألة توفر فيها الشرطان، توفر فيها ماذا الشرطان؟ المضاف لابد أن يكون مبهما والمضاف إليه مبني. إذا كان المضاف إليه غير مبهم لا تجري المسألة. أو كان المضاف مبهم لكن المضاف إليه معرب إذا لا تجري المسألة. ولذا يقول لو كان المضاف غير مبهمين لم يبنى، وإن كان المضاف إليه مبني لكن مبهم لم يبنى. إذن الاستدلال ضعيف، فإن المتشابه لا يشمل الضاف. نحو أمشي غلامي مبني، ونحو غلام مثل نقول كتابي غلامي، هذا كتاب غلام، هذا أنه مضاف إلى مبني إلى المتكلم يقول هذا مردود. كيف يقولون هكذا؟ هذا كلامهم أصلا مردود، واضح الرد، واضح البطلان. وأما قول الجرجاني والموافق إن غلامي ونحوه مبنيون فمردود. لماذا مردود إخواني؟ ليش شيخ حسين لماذا مردود؟ لأن غلامي مبهم. مو مبهم، أحسنتم. طبعا ويلزمهم أن يقولوا ببناء مثل نقول غلامك، إذا كان غلامي مبني غلامك لماذا يقول في غلامك؟ يلزمون يقول غلامك كتابك أيضا كتابك غلامك لابد أن يكون ماذا مبنيا. ويلزمهم بناء غلامك وغلامه ولا قارب ذلك. طبعا قد واحد يسأل إخواني يقول هؤلاء أئمة في النحو، في النحو أصحاب اختصاص في النحو، يعني مو معقول أنه تخفى عليهم هذه النكتة أن غلامي يقول غلامي مبني كتابي مبني ولكن غلامك كتابك ليس مبني. يعني كيف يفرقون بين المسألتين؟ تعرفون لماذا يفرقونه؟ يفرقونه لأنه رأوا لما نقول جاء غلامي، رأيت غلامي، ما رأيت غلامي، في الحالات الثلاثة مكسور، فحتى الزواج مكتوب، لكن غلامك نقول جاء غلامك، رأيت غلامك، ما مكتوب غلامك، يتغير أفضلهم، لكن غلامي لا يتغير، فحكموا عليه أنه ماذا؟ مبني. طبعا احنا نقول صحيح حياته ما تتغير، إعراب تقديري، عدم تغيير الحركة لا للبناء، لتقدير الحركة، لأن الحركة لا تظهر، يمتنع ظهور الحركة لإضافة إلى المتكلم. يعني اشتغال المحل بالكسرة، كسرة المناسبة إليها، كسرة المناسبة، واضح؟ فإذا هو حكموا عليه مبني لعدم تحركه في الحالة، لعدم تغيير الحركة في الحالات الثلاث. خفي عليهم أنه هذا ليس مبني، بل هو ماذا؟ بل هو معرب لكن إعرابه تقديري، واضح؟ الباب الثاني هنا طبعا احنا قلنا المسألة ما يكتسبه المضاف ما يكتسب البناء الذي يكتسب المضاف ما يكتسب الإضافة، ما يكتسب المضاف بالإضافة من البناء. هذا الأمر الأخير الحادي عشر. في ثلاث أبواب، الباب الأول الآن تم، الباب الثاني. الباب الثاني يقول أن يكون المضاف زمانا مبهما والمضاف إليه إذ. هنا أيضا الزمان المبهم يكتسب ماذا؟ بناء من إذ، لأن إذ مبني. مثل ماذا؟ مثل يوم إذن، حين إذن، وقت إذن. هذا حين، وقت، يوم، مبني على الفتح. لماذا؟ لأنه ضرب زمان مبهم أضيف إلى إذ. لا، لذا يقول، لاحظ إخواني، يقول الباب الثاني أن يكون المضاف زمان مبهما والمضاف إليه إذ. نحو من خزي يومئذ، يوم من خزي يومئذ، المفروض أن يقول من خزي يومئذ، لأن خزي مضاف ويوم مضاف إليه مجرور، لكن ما جرى بقي مفتوحا، يكون في محله جلبا. واضح هذا ولا لا؟ المثال الثاني من عذاب يومئذ، من عذاب يومئذ، ما قال من عذاب يوم، قال من عذاب يومئذ بالفتح، ما جاء، ما قال من عذاب يومئذ، لأن عذاب مضاف، يوم مضاف إليه، فالمفروض أن يكون مجرور لكن فتح، لأن مبني على الفتح. ماذا لإضافته إلى إذ؟ لأنه زمان مبهم أضيف إلى إذ. لذا قال يقرأان بجر يوم وفتحه، يعني توجد قراءتان، قراءة بالفتح وقراءة بالجر. بالجر معرب لكن بالفتح مبني، واكتسب البناء ماذا؟ من إذ. طبعا أما نقول بالقراءة يعني قرآن، يقرآن بالجر بجر يوم وفتحه، يعني معنى ذلك البناء ليس واجب، جائز، يعني يجوز أن يكون معربا ويجوز أن يكون ماذا؟ مبنيا. بناءه لهذا طبعا هنا يحتاج أن نشير إلى هذه النقطة، وهي قال إذا كان مبهما، إذا المضاف إليه زمانا مبهما يناقش، يمكن أن نناقشه كيف؟ نقول حين مبهم لكن يوم ليس مبهم، يوم ليس مبهم، محدود، وقت محدود ليس مبهم. نعم حين مبهم لكن يوم ليس مبهم. لذا الأفضل أن نقول أن يكون المضاف زمانا لا نقيده بالمبهم، أن يكون المضاف زمانا مضافا إلى إذ، سواء كان مبهما أو غير مبهم. لا لا لا لا لا لا لا لا معين غير مبهم. شيخنا أنا توقعت أن تشكل هذا الإشكال. فرق بين حين ويوم، يوم 24 ساعة ولا لا، حين مقطع من الزمان غير محدود. غير محدود؟ اي نعم. لا لا، مقطع من الزمان وغير معين، ولكن يوم 24 ساعة، يعني يوم وليلة، يعني نهار وليل يسمى ماذا؟ يوم. إلا أن شيء واحد، يوم محدود لكن غير مختص، لأن المبهم يمكن الزمان يمكن أن نقسم ثلاث أقسام: مبهم ومحدود ومختص. المبهم مثل حين، دهر، حين، دهر، وقت، مبهم. محدود يوم، أسبوع، شهر، محدود عام. لكن نفس المحدود قد يكون مختصا، نقول مثلا ثالثا نقول صمت يوما، ثالثا نقول صمت يوم الخميس، يوما محدود لكن غير مختص، يوم الخميس مختص، ولكن يوما ليس مهم محدود. فالأفضل أن نقول ماذا؟ أن يكون زمانا، يكون المضاف زمانا مضاف إلى إذ. هذا رأي يعني نظر يمكن أن نناقش فيه. الباب الثالث يعني أن يكون زمانا مبهما والمضاف إليه فعل مبني. أيضا هنا أيضا يمكن أن نناقشه، نقول أن يكون زمانا فقط مو زمانا مبهما، لأن نفس الكلام يأتي يوم وحين، يوم محدود لكن حين مبهم. لاحظ إخواني هنا نحتاج إلى أن نبين أن نشير إلى مطلب مهم جدا، وهو الظروف على قسمين: ظروف مضافة، يعني ظرف مضاف وظرف غير مضاف، يعني هناك من الظروف ما تضاف وعندنا ظروف لما لا غير مضافة، والظرف الذي يضاف أيضا على قسمين، قد تكون إضافته جائزة يعني يضاف جوازا، وقد تكون إضافته واجبة يعني يضاف وجوبا. والذي يضاف وجوبا أيضا على قسمين: يضاف وجوبا إلى مفرد، وقسم يضاف إلى وجوبا إلى جملة، يضاف وجوبا إلى جملة. والظرف الذي يضاف جوازا، يضاف جوازا، قد يضاف جوازا يعني يجوز تجوز إضافته جوازا، يعني تجوز إضافته جوازا، يعني ما يلزم الإضافة إلى مفرد، تجوز إضافته إلى مفرد فقط. وقسم تجوز إضافته وإذا أضيف تارة يضاف، إذا أضيف تارة يضاف إلى مفرد وتارة يضاف إلى جملة، هذا جائز الإضافة، أقصد جائز الإضافة، تارة يضاف إلى جملة وتارة إضافة إلى ماذا؟ مفرد. لماذا هذا التقسيم أشرت إليه؟ لنحتاج هذا التقسيم كيف؟ لاحظ أخواني، الظروف اللازمة الإضافة، الظروف اللازمة الإضافة إلى الجملة، مثل إذا، إذا وإذ، إذا وإذ، لا إذا لازمة الإضافة الظرفية، إذا الظرفية مو فجائية لاكتضاف إلى جملة، لازمة الإضافة إلى جملة، إذا حتى إذا الفجائية تضاف إلى جملة حتما، إذا ما ستقطع بالإضافة بل جملة على جملة، يعني إذا خالية من الإضافة ما يجب أصلا، لا إذا لازم الإضافة إلى الجملة. إذا بعد إذ، لما وحيث، هذه الأربعة، ولما نقول هذه الظروف مبنية، على بالكم في شهر من عقيل وقطع الندى لعل مر عليكم، هذه الظروف مبنية. لماذا مبنية؟ لأنها لازمة الإضافة إلى جملة، يعني تفتقر إلى جملة، لازمة الإضافة إلى جملة، لذا مبنية. إذا، إذ، حيث، لما، هذه الأربعة. حسنا شيخنا خلي بالك يمي، مو وصلنا إلى نقطة مهمة، نواب وصلنا إلى نقطة مهمة، حتما يعني هذه اي متذكر انا. واما يوم وحين، يوم وحين تضاف الى جمله ولكن لا وجوبا جوازا، يوم وحين جائزه الاضافه الى الجمله، يعني ثالثا تضاف الى مفرد، ثالثا تضاف الى ماذا؟ الى جمله. هذه الظروف حين، يوم، وما أشبه ذلك، مثل وقت، يعني يوم هذه جائزة، بل إضافته أصلا تضاف جوازا وجوازا، قد تضاف إلى مفرد وقد تضاف ماذا؟ إلى جملة. نقول يوم الخميس، يوم الجمعة، وقد تضاف يوم ينفع الصادقين صدقهم، ويوم في الجملة. أولا إضافة ليست واجبة، جائزة، وإذا أضيفت قد تضاف إلى مفرد، قد تضاف إلى جملة، بخلاف إذا، بخلاف إذ، بخلاف لما، بخلاف حيث. وأؤكد هذه الأربعة تضافية الجملة فقط. طبعا حيث في خلاف حيث لأنها تضاف إلى مفرد، حيث سهيل طالعا هذا قليل جدا تضاف إلى مفرد، وبعضهم يقول أخي لا تضاف إلى مفرد فقط إلى الجملة، لكن يوم وحين يضافان إلى المفرد يضافان إلى الجملة. هذا اتضحت هذه المسألة. نقول حين ويوم، كلامنا في حين ويوم الظرف الذي يعبر عنها هو مبهمة، أو نقول لا بس الزمان وإن كان لم يكن مبهم، حين مبهم لكن يوم غير مبهم. هذه إذا أضيفت إلى جملة أصل المسألة اتبع على حتى نطبقها. حين ويوم إذا أضيف إلى جملة، لا جملة فقط لا مو شرط فعلية، إذا أضيفت إلى جملة هذا يوم أو حين يجوز فيه فيها البناء، يجوز فيه البناء هذا الضبط، ويجوز فيه الإعراب، يجوز فيه البناء على الفتح لأنه إذا كان ضفاً يعرب بالفتح يقول بناءه على الفتح أيضاً. إذ عفواً يوم وحين إذا أضيف إلى الجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية يجوز فيهما الإعراب ويجوز فيهما البناء، فيكتسبان بناء من المضاف إليه، يعني يلزم الجملة من الجملة مبنية، الأصل الجملة ماذا؟ مبنية، فيكتسبان بناء من الجملة. هذا أصل الكلام. طبعا هذه المقدمة التي قدمتها أنا لما مو موجودة ما يشير إليها، هذه المقدمة ضرورية واضح. ثم نفصل هذا بالإجمال إجمالين، نقول يجوز فيهما الإعراب ويجوز فيهما البناء، ولكن ما هو الأرجح، البناء أرجح أو الإعراب أرجح؟ البناء تفصيل، لكن هناك تفصيل خبار المسألة قاعدة تدرج واضح. نقول ننظر إلى صدر الجملة المضاف إليها، إذا كان صدر الجملة المضاف إليها لفظ معرب، يعني كيف لفظ معرب؟ يعني إذا كان اسم مضاف إلى جملة اسمية مثلا، جملة اسمية جملة اسمية صدرها اسم والاسم معرب، إلا إذا كان ضميرا، إذا كان صدر الجملة معرب مثلا نقول زيد قائم، وأضيف مثلا يوم إلى زيد قائم، يوم زيد قائم، أو مثلا أو فعل مضارع، فعل مضارع لم يتصل به ما يجب بناءه. فواضح إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب فالأرجح في هذه الظروف في هذه الظروف في يوم وحين في هذه الظروف وما أشبه ذلك يرجح الإعراب. الأرجح فيهما ماذا؟ الإعراب. يرجح إعرابهما، يجوز البناء فيهما لكن الأرجح ماذا؟ الإعراب. وإذا أضيف يعني يوم وحين إلى جملة صدرها مبني، صدوها مبني سواء كان بناء أصليا أو بناء عارضا، بناء أصلي مثل فعل ماضي مبني بعد على حين، قال على حين عاتبت المشيبة على الصدى، على حين عاتبت مبني، مبني بالأصل بالأصل، أو مبني بالعرب، مبني بالعرب من الفعل المضارع اتصلت به نون النسوة، أو اتصل بماذا؟ نون التوكيد، نون النسوة ابن علي تكون اتصل به نون توكيد ابن علي الفاتح. هكذا ظرف أضيف إلى هكذا جملة، الظرف زمان، الزمان ظرف الزمان إذا أضيف إلى هكذا جملة يرجح فيه البناء، يعني يجوز فيه الإعراب ويجوز فيه البناء لكن البناء ماذا؟ أرجح. ولذا قال على حين عاتبت المشيبة، يجوز على حين عاتبت، ولكن الأرجح على حين عاتبت المشي على الصلاة. فالبناء ماذا؟ أرجح. هذا أصل المسألة. ثم يأتي بهذا بأمثلة متعددة لأن تختلف الصورة، تالتا يكون البناء أرجح، وتالتا يكون ماذا؟ الإعراب أرجح. أقرأ. يقول الثالث أن يكون زمانا مبهما، يعني الباب الثالث، يعني أن يكون المضاف، أن يكون زمانا مبهما، يعني أن يكون المضاف زمانا مبهما، والمضاف إليه فعل مبني. بعدين يأتي إذا كان مثلا المضاف إليه معرب، والمضاف إليه فعل مبني ولا يكتسب بناء، ويكون البناء أرجح من الإعراب. والمضاف إليه فعل مبني بناء مبني بناء أصليا أصليا كان البناء، والفعل مبني. شو بعدكم ماذا بعد مبني؟ بعد مبني ماذا موجودكم؟ بناء أصليا كان، بناء أصليا كان البناء كقوله بعدين أو بناء عربيا كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح والمشيب والشيب واجع. الشاهد في صدر البيت على حين عاتبت، يجوز على حين عاتبت، لكن الأرجح على حين عاتبت، معنى على دخل على حين يجر حين، لكن يجره ماذا؟ محلا. فاكتسب بناء من الجملة التي بعدها لأن مبني صدرها فعل ماضي، وفعل ماضي مبني بناء أصليا أو بناء عارضا، كقوله لأجتذبا منهن قلبي تحلما تحلما على حين يستصبين كل حليم. الشاهد في عجز البيت على حين يستصبين كل حليم، حين مضاف الى ماذا؟ لا يستصبين، يستصبين المبني لكن بناء عارضا. لماذا بناء عارضا؟ لأن اتصل بنون نسوة، يعني لولا نون النسوة لكان ماذا؟ معربا، لكن الاتصال النسوة صار ماذا؟ مبني. هنا كلمة حين يجوز فيها الإعراب، يجوز فيها البناء، لكن البناء أرجح حين اكتسب البناء ماذا؟ من المضاف إليه من الجملة. رويا بالفتح، رويا يعني في المثالين، في المثال الأول وفي المثال الثاني، يعني رويا حين حين حين في المثال الأول وحين في المثال الثاني، وهو أرجح من الإعراب، يعني البناء الفتح أرجح من الإعراب. عند ابن مالك، عند ابن مالك أرجح، ومرجوح عند ابن عصفور. ابن عصفور يقول لا، الإعراب أرجح والبناء مرجوح، فخلاف بعض، لكن مشهور هنا البناء أرجح، يعني قول ابن مالك، ابن مالك هو المشهور. زين، وإن كان المضاف إليه فعل معربان أو جملة اسمية ماذا يكون؟ يكون الإعراب أرجح. هذا لذا فصلنا نحن بينا خارج حتى تطرح المسألة. وإن كان المضاف إليه فعل معربان أو جملة اسميتان فقال البصريون يجب الإعراب. البصري يقول يجب الإعراب، لكن مشهور لا، مو يجب الإعراب بل يترجح الإعراب. عند البصريين يقول لا يجب، قال البصريون يجب الإعراب، والصحيح جواز البناء عند المصنف. يقول يعني يجوز الإعراب ويجوز البناء، لكن الإعراب أرجح. لماذا؟ لأن المضاف إليه هذه الجملة صدرها معرب، أما فعل مضارع أما ماذا؟ جملة اسمية. ومنه قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين، يعني ومن البناء هذا، ومن أي ومن البناء مقال والصحيح جواز البناء، الإعراب أرجح لكن يجوز البناء. من البناء هذه القراءة يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه قراءة، لكن قراءة موجودة هذا يوم بالرفع، يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم مضاف ومضاف الجملة ينفع الصادقين، ينفع جملة فعلية صدرها فعل مضاع معرب. هذا مبتدأ يوم خبر، هذا مبتدا يوم ماذا؟ خبر، لان يوم ظرف متصرف، ظرف المتصرف، ظرف المتصرف. بالامس اشرنا انه يخرج من حاله النصب على الظرفيه الى حالات مختلفه، هنا خرج إلى ماذا؟ إلى الوضع الخبر، لأنه خبر، لأنه ماذا؟ خبر. فيرفع ويرفع إعرابا ويفتح بناء، يعني يجوز البناء لكن على المرجوحية، على مرجوحية الرفع أفضل أرجح بفتح اليوم. بل ومنه يعني ومن جواز البناء قراءة نافع عين هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بفتح اليوم. وقراءة يعني ومنه قراءة، وقراءة غير أبي عمرو وابن كثير، يعني غير هذان، هذين غير هذين من القراء. ماذا قرأوا؟ ماذا قرأ غير هؤلاء غير هذين؟ قرأوا هكذا: يوم لا تملك نفس، يوم لا تملك، يعني يوم بالفتح يعني ها. وجزء قراءة يوم لا، يوم لا تملك، صح بالفتح. فإذا يوم بالفتح على أنه مبني، صح ويجوز. طبعا هذا يوم لا تملك قد لا تكون فتح البناء، قد تكون فتحة إعراب، ننظر إلى ما قبلها من ما قبلها من كلمات ومن ألفاظ، لعل الفتح مو فتح بناء، فتح ماذا؟ إعراب، يعني هذا منصوب على الظرفية، قد يكون ماذا منصوب على الظرفية ها؟ أي بني قال منصوب على الظرفية على أي حال. وقال الشاعر: إذا قلت هذا حين أسلو يهيجني نسيم الصبا، أو نسيم الصبا، نسيم الصبا كنا الصبا غير الصبا، الصبا هو ريح، والصبا فقد مقطع مثلا مرحلة من الشباب، نسيم الصبا من حيث يطلع، من حيث يطلع الفجر. الشاهد في صدر البيت: حين أسلو، إذا قلت هذا حين أسلو، هذا حين مبني على الفتح، ولكن قد يكون حين ماذا؟ مو مبني على الفتح، معرب، معرب فتح، فتح إعراب هذا، لأنه هنا أسلو في المضارع، صح؟ فهذه الفتحة قد تكون فتحة إعراب، قد تكون فتحة ماذا؟ بناء، حسب ما يتخذ الإنسان من مذهب. عندما يجوز البناء هو مثلا كان قصده البناء، يقصد البناء تكون فتحة، فتحة ماذا؟ بناء. ولكن الأرجح ماذا؟ الإعراب، نقول فتحة، فتحة ماذا؟ إعراب. يعني هنا إذا قلت هذا حين أسلو، حين يمنفت ظل، ففتحة قد تكون فتحة إعراب، قد تكون ماذا؟ فتحة بناء، والأرجح أن تكون ماذا؟ فتحة إعراب. وقال آخر: ألم تعلمي يا أمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، وأني لا أخزى إذا قيل مملق، سخي وأخذ أن يقال بخيل. الشاهد في البيت الأول، والبيت الأول في عجزه، عجز البيت. ألم تعلمي أنني كريم، هذه جملة يا عمرك الله، هذه ماذا؟ دعاء وجملة معترضة، جملة معترضة يدعى لها. الشاهد أنني كريم على حين الكرام قليل، قليل. الكرام مبتدا قليل خبر، الكرام مبتدا قليل خبر، وحين مضاف الى هذه الجملة، جملة الاسمية، الجملة الاسمية، فيجوز فيه حين الاعراب، ويجوز فيه ماذا؟ البناء. وهنا جعله مبنيا بعد على حين قال، ولكن الافضل والارجح ان نقول على حين، على حين الكرام قليل، لان الاعراب ارجح، لأن حين مضاف إلى جملة اسمية، وإذا أضف إلى جملة اسمية عند البصريين يتعين الإعراب، ولكن نقول لا يتعين، يجوز البناء أيضا، لكن الإعراب أرجح. ها؟ على حين اسكت منه. الكرام قليل. إيه كرام من كذا؟ لكن حين ما هي إضافة. إذا أضيف يحذف التنوين. قد يكون مبني على الظن. لا مبني على الفتح، أنا قدمت أول هذه الدروس تبنى على الفتح، يعني تبنى على علامة إعرابها، تبنى على علامة إعرابها. إذا عربت ما تعرب ضغفا، فالضغف ماذا يكون منصوبا أم لا؟ فتبنى على الفتح من هذه الجهة، ما تبنى على الضم، تبنى على الفتح لأنه يعني مضافة. واضح شيء إن شاء الله. روي بالفتح يعني في البيت الأول وفي البيت الثاني. إذا قلت هذا حين أسلو، حين وقلت البيت الثاني كريم على حينه في الموضع ماذا مبدع الفتح. زين. ويحكى أن لحظة المسألة يأتي بأبيات وتشير إلى ما نحن فيه. ويحكى أن ابن الأخضر سئل، مو سأل، سئل، سئله هو، سئل بحضرة ابن الأبرش، يعني ابن الأخضر وابن الأبرش كلاهما من النحاة، يعني قيل ما يعني على أي حال. وابن الأخضر سئل بحضور ابن الأبرش وحسأله ماذا، سئل عن وجه النصب، يعني عن وجه النصب في قول النابغة، يعني في وجه نصب مقالته، كلمة مقالته في البيتين. سئلوا لماذا كلمة مقالته مبنية على الفتح. سئل ويحكى أن ابن الأخضر سئل بحضرة ابن الأبرش عن وجه النص في قول النابغة أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع. ماذا أتاني؟ مقالة أن قد قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك ورائع. وأنا أتى علينا نظرها سامحونا ذن بلي لا لا لا نقرأ لا لا نقرأ. الشاهد ماذا أخواني؟ أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع. أتاني مقالته، يعني هذه بدل من أنك لمتني، أتاني أنك لمتني، أنك لمتني فعل أتاني، أتى فعل واليوم مفعول به، فعل أتى ماذا؟ أنك لمتني، يعني أتاني لومك. هذا أنك لمتني مصدر ما هو أنت أول ما بعدها المصدر، يعني تنسبك وما بعدها بالمصدر يكون هذا الفاعل. ومقالة بدل، مقالة عفوا، مقالة بدل. فإذا كان بدل، البدل يتبع المبدل من في إعرابه. أنك لمتني مو في محل رفعين، مقالة لابد أن ما نقول مقالة تعطيك حتى تكون بدل. سؤال لماذا مفتوح؟ لماذا المصيبة؟ ماذا قال مقالة أن قد قلت؟ عرفت قول محل الشاهد؟ ها. فقال، من قال؟ من قال؟ ابن الأخضر. فقال إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع أردي. هكذا يعني صاحب المقالة، صاحب أن قد قلت، أن قد قلت مو مبني له لا، والبناء أردى من الإعراب فاكتسب الردى فصار مبنيا. اي نعم. يقول واذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الذي. فقيل له الجواب، هو جاوبها لكن هذا السائل ما تهمش يقول له، قال له خب الجواب شنو؟ ما جاوبتني، الجواب شو يصير؟ فقال ابن الأبرش قد أجابه، أنت ما تهمت أجابك هو. مثل هذا إجى الشيخ قال له الحروف الزائدة، ما هي الحروف الزائدة التي تزاد في الأبواب في الكلمات الزائدة؟ قال سألتموني ها؟ مرة ثانية سأله قال سألتموني ها؟ مرة ثالثة سأله قال سألتموني وقام وقتها شو قال له؟ قال يعني تجمع في كلمة ماذا؟ في كلمة سألتموني ها؟ مو ليش الذكاء شنو؟ تعرف أن يستحنون السائل هذا السائل. فقيل له الجواب، فقال ابن الأبرش قد أجابه. كيف قد أجابه؟ الآن مصنف يريد يبين لنا كيف قد أجابه، ويريد أنه لما أضيف يعني مقاله ها؟ نعم. يريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه ماذا؟ البناء. مقالتا يكون الأصل في مقالته، لكن أضيف إلى المبني ماذا اكتسب؟ بناء. طبعا يناقش هذا، تجي المناقشة، هذا الجواب مو صحيح، الجواب ماذا؟ غلط. جواب الأبرش هو راد يمتحن ذلك المسكين السائل، لكن وقع في خطأ. يقول ويريد أنه لما أضيف إلى المبني اكتسب منه البناء، فهو مفتوح من لا منصوب. فإذا السائل ابن لماذا منصوب؟ أصلا مو منصوب، أصلا هو ليس منصوبا، هو مبني على الفتح. والسائل سأل عن علة النصب، أجابه جواب يدل على أنه أصلا مو منصوب، هو ماذا؟ مبني، فهو مفتوح لا منصوب. ومحله له بدلا من أنك لمتني، بدل من أنك لمتني. وقد روي بالضبط، طبعا توجد رواية مقالة أن قد قلت بالضبط، يعني واضح لا؟ وهذا الجواب عندي غير جيد، المصنف يقول هذا الجواب غير جيد، مو صحيح. لماذا غير جيد؟ لعدم إبهام المضاف. ونحن قلنا في المسألة لابد أن يكون ماذا المضاف؟ أنا أدق كل الأبواب من هذا الباب، ها خلي بالك منها إن شاء الله. ماذا أنه المضاف؟ ماذا المضاف؟ غير مبهم، ونشتغل أن يكون المضاف ماذا؟ مبهم. إما مضاف غير زمان، مبهم غير زمان، أو مبهم ماذا؟ زمان. ولكن هذه مقالة ليس مبهم، فإذا بد أن يكون ماذا؟ معرب. فلماذا مفتوح؟ نقول أصلا وليس مفتوح، منصوب، لكن له توجيهات. لاحظ، وهذا الجواب عندي غير جيد، لعدم إبهام المضاف، ليس بمبهم. ولو صح، يعني لو قلنا أنه لو تنزلنا وقلنا أنه مبني لإضافته، توجه لإخواني توجه من نفسه، لو سلمنا أنه مبني، قل إذا كان مبني يلزمه بناء مثل ماذا؟ مثل غلامك، غلامك، غلامي، كتابك. وهنا قلنا هذا ليس مبني. لماذا ليس مبني؟ لأن الغلام ليس مبهم. ولو صح لصح البناء في نحو غلامك وفرسه ونحو هذا مما لا قائل به، ما حد يقول أن هذه الألفاظ ماذا؟ مبنية. وين أضيفت إلى مبني؟ لماذا؟ لأن هذه الألفاظ غير مبهمة. وقد مضى أن ابن مالك منع البناء في مثله مع إبهامها. ابن مالك قال يمتنع البناء في مثله مع أنها مبهمة، قال لأنها تخالف سائر المبهمات. ماذا تخالف سائر المبهمات؟ يقول لأنها تثنى وتجمع. فكيف بهذه الكلمة مقالة؟ لذا يقول وقد مضى أن ابن مالك منع البناء في مثل، في مثل، في كلمة مثلين، في مثلين يعني في كلمة مثل، مع إبهامها لكونها تثنى وتجمع. فما ظنك بهذا؟ يعني فما ظنك بهذا البيت مقالة؟ هذا ليس مبهم أصلا. خب ما هو؟ فما هو إعرابه؟ يقول وإنما هو منصوب، هذا منصوب، لكن في نصبه ثلاثة أوجه، في نصبه ثلاثة أوجه. الوجه الأول منصوب نزع الخافض، يعني إسقاط الباء، يعني أتاني أبيت تمنعنا أنك لمتني بمقالتي. لمتني بماذا؟ بمقالتي. والجامد يتعلقان بلمتني لكن حدث ماذا؟ حلف الجار. مثل واختار موسى قومه 70 رجلا قومه من صبي نزع الخافض، هذا ايضا من صبي نزع الخافض. واضح المثل ان شاء الله. لهنا هذا يعني اذا نزع الخافض صوت الصاعد شو اسمه المبدل منه. لا، اذا نزع الخافض ينصب. كل لحظه قاعده، كل اسم مجرور اذا نزعت الخافض منه يكون منصوب ويسمى منصب نزع الخافض، ما يكون بدله لانه متعلق بالمتني. قد لمت أنك لمتني بماذا؟ لمتني بمقالتي، مو بدل أصلا منصب على الخافض، منصب على إسقاط الباء. هذا أصلا مو بدل. لا ذاك التوجيه يكون بدل، يعني القائل ببنائه يقول إيه قال له بدل مرفوع لابد أن يكون ماذا؟ فإحنا لابد أن نأتي بجواب. إيه؟ لا نقول السؤال أصلا السؤال سؤال اشتباه. السؤال ما اشتبه لابنكت أنه هذا مو بدل، ليس بدل، وإنما هو جاوز ويتعلق بلمتني وحذف حرف الجر. من قال بدل؟ ليس بدل. لا أعرف كيف أبين لك. أتاني أبيت النعمة أنك لمتني بمقالتي، يعني لومك لماذا حصل؟ حصل بمقالة، يعني كتبت مقالة بمقالة. مثلا لمتني بكلام، لمتني بكذا، لمتني ماذا؟ بمقالتي. أو بإضمار أعني. هذا الجواب الثاني. نقول منصوب أصلا هو منصوب من غير خافض، يعني أعني بمقالة، أعني مقالة. منصوب ماذا؟ منصوب ماذا؟ على أن مفعول به بفعل معذور. أو مصدر، أو المصدرية، يعني مفعول مطلق. مقالة ماذا؟ مفعول مطلق. بلي. فإذا نصبه إما بهذا الخافض أو بإغمار أعني أو على المصدرية، يعني نائب عن مفعول مطلق، أو هو بنفسه ماذا؟ مفعول مطلق. طب خلاص. يقول السائل المفروض يكون يشكل اشكال اخر غير هذا الاشكال. شو استوى له بالمستشكل؟ حطم وتحطيم. اول قال السؤال غلط، بعدين يقول المفروض ان يسكت الى نكته اخرى يسال غير السؤال. هذا السؤال ماذا يقول؟ وفي البيت اشكال لو سال السائل عنه لكان اولى. في البيت اشكال لو سأل السائلون عنه لكان أولى. ما هو الإشكال؟ لاحظوا مقالته. التفت جيد شيخنا الشيخ أحمد الشيخ شيخ علي أخواني، التفتوا. مقالته مضافة إلى ماذا؟ قد قلت. قد قلت المقالة وقد قلتم لفظهما واحد أم لا؟ قبل من باب إضافة النفس الشيء لنفسه، والشيء لا يضاف إلى نفسه. هذا الإشكال. كيف أضيف مقالته إلى قد قلت؟ يعني قد قلت، قد قلت يعني مقالة أم قد قلت؟ المتعول المصدر أم قد قلت؟ أم قد قلت يعني مقالة قولك، مقالة قولك. أن طبعا أن قد قلتها، مو أن قد قلت، أن قد قلت يعني مقالة قولك، مقالة قولك. صح. فمن باب إضافة الشيء إلى نفسه. هذا الإشكال. الجواب عنه: وفي البيت إشكال لو سأل السائل عنه لكان أولى، وهو إضافة مقالة إلى أن قد قلته، فإنه على التقدير مقالة قولك ومقالة قولك، ولا يضاف الشيء إلى نفسه. وجوابه أن الأصل مقالة، الأصل مقالة مو إضافة أصلا. مقالة أن قد قلت، مقالة مو مضاف، أو مقالة مو مضاف. الأصل قبل الخافض يعني هذه حذف التنوين سبب للضرورة الشعرية. يقول للضرورة الشعرية يعني منصوب. إذا كان منصوب بتبه المنصوب أصلا هم مرفوع إذا كان بدل، إذا جعلناه بدل مقالة عن قد قلته ما أصلا مو مضاف، وإذا كان مو مضاف أصلا ما يكتسب بناء على أي حال مو مضاف هو في الأصل. وجواب أن الأصل مقالة أو مقالة، فحذف التنوين للضرورة لا الإضافة، للضرورة الشعرية، لأنه لو نوناه يطول البيت فحذف التنوين. يعني نقول مقالة أو مقالة أن قد قلت طال البيت، وأن وصلتها بدل من مقالة، أن قد قلت هذه بدل المقالة، أنك لمتني أتاني أنك لمتني مقالة أن قد قلت، مقالة أن قد قلت، أن قد قلت ماذا بدل، بدل من المقالة أو من أنك لمتني، أو هذه أنك قد قلت وأن وصلت بدل من مقالة، أو من أنك لمتني أن قد قلت بدل من أنك لمتني، أو خبر يعني أن قد قلت خبر لمحذوف، يعني مقالة هي أن قد قلت، هي أن قد قلت خبر مثل المحذوف. زين لماذا وأن يكون الشاعر إنما قاله، إنما قاله قد يكون قاله موجود، قاله هكذا مقالة مقالة يعني حذف الهمزة، أصل مقالة أن لكن حذف الهمزة مقالة هكذا بإثبات التنوين ونقل حركة الهمزة، يعني حذف الهمزة الحركة جعلها همزة وصل، جعلها همزة وصل، يعني مثل هكذا مقالة مقالة من، خلص بس سطر واحد ها لا انتهى ايه خلاص. ونقل حركة الهمزة فأنشده الناس بتحقيقها، لكن الناس أنشدوا بتحقيقها يعني بإثبات الهمزة، فيحصل ماذا الثقل وطول في البيت، فاضطروا إلى حذف التنوين، يعني حذف التنوين ما له ضرورة الشعرية، ويروى أصلا ملامة ملامة، ويروى مقالة وهو مصدر للمتني، يعني لمتني ملامة مفعول مطلق، لمتني ملامة أن قلت، لمتني المذكورة يعني هو مصدر للمتني المذكورة في البيت أو لأخرى محذوفة، يعني لمتني محذوفة يدل عليها ماذا لمتني المذكورة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. أن يسبقهما المقدرية الظرفية، وهو داما في قولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما، ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي. الشواهد واضحة بعد إعرابها ما أحتاج. ومعناها هسه قد يشتغل المعاني، معاني هذه الأفعال، لكن مو كل المعاني، معاني كل الأفعال يشتغل الأفعال التي يحتاج معناها إلى بيان. تفضل. ومعنى ظل اتصاف المخبر المخبر عنه، مخبر عنه يعني الاسم من، ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، يعني في وقت النهار، هذا معناه. معنى بات اتصاف به ليلا، واضحى اتصافه به في الظهر، اتصافه به دخل ضميرين، يعني اتصاف المخبر به بالخبر، يعني اتصاف الاسم بالخبر. نعم. واصبح اتصافه به في الصباح، وامسى اتصافه به